يجب ان يقع الشرك الاكبر مقلدا في غلبان السوق غير عالم لانه شرك اكبر يحتاج الى اقامه الحكم. ماذا يشترط في من يقيم هذه الحجه التي تكفر ذلك؟ يشترط ان يكون عالما في الكتاب والسنه طبعا فقط. ايش بيها؟ اشترط سلطان. يعني اشترط ايش؟ سلطان. لا هذه قضيه علميه. لا يشترط فيها الحكم ان يكون حاكما. وانما ان يكون عالما. لان حجة الله تقوم بالبيان وليس بالسنان. ولذلك كان من اداب الاسلام قبل القتال تقديم الحجة والبيان وبعد ذلك ياتي القتال. فلا يشترط إلا أن يكون عالما في كتاب السنة. غيره. تفضل. وصلنا بعض الواقع في بلاد الإسلامية يتكلم بعض طلاب العلم هم أبناء لآباء يقعون في مثل هذا. بإقامة يقومون بإقامة هذه الحجة في القرآن والسنة نقل أقوال الأئمة ولكن هؤلاء الآباء يسمعون ممن يظنون انهم علماء ضد كلام ابنائهم. فهل اذا قال الابناء لابائهم الحجه الصحيحه تكون هذه الحجه يكفر تاركها مع ان العلماء في هذا البلد يقولون في الباطل؟ طبعا الجواب هو نفسه لكن هنا شيء. انا لا اتصور ان كل طالب علم يحسن تقديم الحجه. ولذلك الجواب يكون إن كان هذا الولد أو هذا الابن البار بأبيه والحريص على هدايته متمكنا بحجة من الكتاب والسنة فقدمها لأبيه وأفهمها إياه. لأنني ألاحظ أن المحتج حينما يريد آية فيها إثبات التوحيد ما أتصور أن هذا الأب رأسا يعني يتبع له الحجة، فلا بد له للولد من أن يبينها له. فإذا قام الولد بتقديم الحجة من كتاب الله ومن حديث رسول الله ووضعها وأفهمها لأبيه فقد قامت الحجة وليس بحاجة هناك إلى شيخ آخر عالم مثلا أن يبلغها إياه. لكن الواقع أنني أشعر أن أنا أعيش هذه الحياة في سوريا وفي عمان أن كثير من أخواننا يقول أنا أقمت الحجة. وفي الأمس القريب نسيت والله في أي مكان كنا رجل فاضل ذكر لي قصة وقعت بينه وبين آخر من هؤلاء الضالين المشركين فقال لي بأنه أنا بينت له وقلت أن هذا شرك قلت له هذا لا يكفي قال كيف قلت لابد أن تقول قال الله قال رسول الله فإذا كان بحاجة إلى توضيح الآية والحديث فأنت توضح أما مجرد ما أنت تصدر حكما عنده أن هذا شرك هذا ما اسمه إقامة الحجة على عباد الله. ما هذه الشيء نعم هذا الكلمة ليش نحن حريصين دائما أن نحدد قضية أنه كفر ولا ما كفر؟ يعني أنا قلت من حديثة السابق أن قضية الكفر قضية لرب العالمين. نحن المفروض نكون عندنا علم ونحاول نكون يعني حجتنا قوية وبالحكمة ومن موعظة الحسنة ونبين لنا. أما قضية الكفر هي مو قضيتنا ولا بهمنا نحن يعني نصدر مثل ما بيقولوا إدارة هجرة وجوازات للجنة وللنار. والله يرحم الهضيفي ألف كتاب يعني في الشباب كلهم بيعرفوا. نحن دعاة مو قضاة ما عندنا محكمة. نحن بدنا نبين نفهم الإسلام بشكل جيد وندعو الناس إليه والله سبحانه وتعالى هو اللي عنده موازين القصص هو اللي بيفرز العباد وما لازم نحرص دائما على التكفير وعلى التكفير. هذا أولا كلام سليم وإن كان وممكن تقييده. فإذا دندني حول هذه القضية لا تتعلق بالأفراد وإنما تتعلق بالدولة والدولة الآن الحاكمة في كل بلد من الإسلام في واد ولا عقيدة في واد آخر. فالجواب لهذا السؤال هذا في الحقيقة بيترتب عليه حكم لكن مو بالنسبة للحكام القائمين اليوم الذين لا يبالون. بيترتب عليه حكم لأن الرجل هذا إن لم يستجب بدعوة الحق ويؤمن بالتوحيد الخالص هذا يصبح محكوم عليه بالردة. نعم. أو حين ذلك يعرض على النقطة وعلى السيف. لكن هذا الذي يعني ينفذ الحكم الشرعي؟ لكن أنت في الواقع تكلم عن هذا الواقع الأليم. نعم. الحقيقة الكلام كما قال الأخ مع الضميمة هذه التي نلاحظها حينما يكون حكم الإسلام نافذا وقائما حينئذ سيكون مصير كثير من هؤلاء الذين يصلون على شركهم وعلى ضلالهم أن يؤمنوا بهذا التوحيد أو أمامهم السلم. من خاف شيخ يتكرر ظاهرة الخوارج وظاهرة التكفير والهجرة وكذا. لا. فيتحدث بالمضايا. في أشياء أخرى غير الكيف والنبع. فمن عاد على التدعون على من قيمة عليه الكفر الكفر. صح. مثل أنه لا يطلع عليه. ولا انه يعامل اذا عاش معامله الكافر ولا يصلى خلفه ولا يصلى خلفه. هذه اشياء يعني واحد يكون فيها بين الافراد والتفريط يعني اقامه حده للدعوه اولا وثانيا لما ان كيف يعامل الناس. صحيح. هذا صحيح. طيب في حد سؤال عن الموضوع. نعم. الان مثلا لو افترضنا ان والدي من النوع الذي يقوم بالشرك الاكبر وجئت انا وحاولت ان ابين له كذا واستدلت من الكتاب والسنة بأدلة صحيحة وبأقوال العلماء وكذا، لكن والدي ما عنده قناعة أصلا بأنه أنا عندي علم وقناعته بالمشايخ اللي هو يتبعهم، فمثل هذا الإنسان هل ممكن أن تصور تكفيره؟ آه أنت إذا تصورت أنك أقمت الحج انتهى الأمر، يعني أنت في نفسك هذا رجلين، إما أنك تعتقد بأنك عندك حجة أولا وأنك استطعت أن توضحها وتقيمها على والدك ثانيا لذلك لا سبيل لك إلا أن تحكم بأنه كفر ويجب أن تعامله معامل كفار. أما إذا كنت لا تظن في نفسك هذه القدرة وهذه الاستطاعة حينئذ لا تنفذ الحكم الذي يستحقه من التكفير. يعني في مسألة العقيدة ما في تقليد، يعني قد يكون ابي مثلا مقلد لاحد المشايخ وما رضي ان يقلدني في هذا المساله، يعني انا وضحت له ليش تقليد لما تقول تقيم الحجه من الكتاب والسنه على الناس هذا ليس تقليدا. التقليد ما ترى في كذا، هل ترى انه مثلا شرب الدخان حرام ولا حرام؟ والله انا اعتقد انه حرام فاخذ هذا الكلام من عندي وقلدني. شيخ اخر قال له مباح واخر قال له تجري عليه احكام الخمسه، لكن حينما تقول خاصة بما يتعلق بالعقيدة قال الله قال رسول الله أنت تعرف أننا نفرق بين التقليد وبين الاتباع وبين الشهادة، فحينما تقدم الحجة لأحد الناس سواء في الفروع أو في الأصول كما يقولون ثم تبعك فيما دعوته إليه فهذا لا يكون مقلدا. أليس كذلك؟ نعم. بس انا قصدت انه هو اصلا مقلد لغيري. نعم. يعني ما بيني التقليد لغيري بيني هو مقلد لك. لا ما يرضي ان لا يقلدني ولا حتى يساعدني. عمره ما يرضى عشان يساويله. فهذا يحكم عليه بالكفر؟ لك من الذي يحكم عليه بالكفر؟ هذا نحن الان نقف هنا. انا اعطيتك الجواب انه يحكم عليه بالكفر. لكن الان جدل من قول نقف الان لا نحكم عليه بالكفر. اعاد شخص نحكم عليه بالكفر. اذا لا اعاد. وعلى هكذا يكون هذا الامر. يعني يوم تقوم قائمة الدولة المسلمين إن شاء الله وعسى أن يكون ذلك قريبا، تجيء بمشرك من هؤلاء المشركين وهناك عالم سلفي من الجماعة الذين تؤمن بهم وتعتقد بعلمهم فأقام عليهم وظل مصرا كفروا لمن كفر. طبعا هذا ولكن هذا لا يبالي لكلامي ويتنكم عليه وهو أصلا في قناعته غير مستحضر وليس مع هذا الطالب العلم. مثلا في فرق بين هذا وهذا؟ نفس السؤال. ما أظن في فرق. لعل الفرق هذا أن الأخ يقصد أن الحجة طبعا كان في فرق حتى ننظر فيه مجرد التبليغ أو ظن طلب علم أنه بلغ كل الأدلة يعني مش مجرد ظن. نحن قلنا يشترط في جرى بحث ثابت مع الأخ هنا أن هذا ينبغي أن يكون عالما بالحجة كتابا وسنة. وإلا سنقول فمتى تقام الحجة؟ يعود نفس السؤال اللي وجه هنا وجه يعني مثلا حينما قامت قائمة الدولة المسلمة هناك رجل من أهل علم القبر فأقام الحجة وكان موقف المحجوج هو ذاك الموقف الذي أنت تحدثت عنه، فهل قامت الحجة أم لا؟ أنا أفضل أن أجبني قامت الحجة؟ إذن الآن مسكنا أنت في أي صورة تكون الحجة قائمة؟ الآن نحن اتفقنا على صورة وقيمة الحجة، أعطنا الصورة التي لا نستطيع أن نقول أن الحجة قامت، ما هي؟ يعني أنا أتساءل هل مجرد طلب العلم لما يبلغ هذه الأدلة الواضحة البينة ولكن هذا الرجل لا يسمع إليه وليس في إشباه أن أخي لا أسأل فيك، هذا الرجل لا يسمع لذاك أيضا، هذا الرجل لا يسمع لذاك، ذاك الذي هو العالم الموضوع الجالس عند إمام المسلمين لا يسمع لذاك، وأنت تعرف أن كثيرا من المحكوم عليهم بالإعدام يؤثرون القتل على الإمام، صحيح ولا لا؟ وما إيثارهم للقتل على الإمام إلا أنهم لم يسمعوا للذي أقام الحج عليه، أليس كذلك؟ أيضا العلة التي أنت تتمسك بها هنا ينبغي عليك أن تتمسك بها هناك، فإن لم تتمسك بها هناك لم تتمسك بها هنا وإذا كنت مضطربا في حيث ليس، ولا وين الفرق؟ ما في فرق. نعم معليش نحن ما زلنا حريصين على أن نتبين هذا الفرق من بيانكم، ويأخذ هذا بمثال هل أن هناك رجلان كلاهما يتبعوا خيرا قام مبنى، الأول تبع الحجة من ابنه وعرف ما يستدل به من القرآن ورعى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل إليه كلام العلماء فهمه وأكد فيه وعرفه، ومع هذا لأنه لا يعتقد في ابنه أنه عالما اتبع الشيخ، هذا الأول. أما الثاني فمن كثر في تقليده أعمى للشيخ لم يعبأ بكلام ابنه حتى أنه لم يفكر فيه، من كثرة التقليد للشيخ لم يفكر في كلام ابنه بل لم يصل أو لم تصل المعاني التي أراد الولد أن يوصلها إلى أبي لم تصل إلى ذهنه، من كثرة التقليد للشيخ هل يستويان؟ طبعا يستويان عندي، أما عندك لا يستويان، هكذا يبدو، فقل لي العلة. العلة أن كما سبق أن الحجة تقوم بالبيان. أما الأول وقد عرض عليه أفضل سؤال، البيان يتعلق بالمبين أم المبين له؟ البيان هو بين المبين والمبين له. البيان يتعلق بالمبين أم المبين له؟ ما هي طيب هذه فإذا نزند حولها أنت فرضت سورتين وفرضت مبينين أليس كذلك؟ الآن احتفظ على السورتين واحذف أحد المبينين، كويس؟ نأخذ المبين الأول، نفس البيان قدمه للأول اللي هو أبوه، كويس؟ نفس البيان الذي قدمه لأبيه قدمه لغير أبيه، الحجة هي نفسها، لكن المانع متعدد، الذي منع المبين الأول له وهو الأب من أن يتقبل الحجة هذه بينها في نفسها وذاتها هو عدم اعتداده بابنه، هو يكون يعني أعلم منه أعلم منه سبيلا وأخوه لا مش معقول يدنه يعني، فدفع إيش الحجة؟ معذور تراه؟ طيب هو نفسه أقام الحجة على الرجل الآخر الذي ليس بأبيه، وكما قلت وبالغت في القول والوصف أنه لشدة تعلقه بالمشايخ الضالين المضلين إلى آخره ولا اهتم بسماع هذه الحجة إطلاقا، قامت الحجة هنا ولا ما قامت؟ أنا أعيد السؤال الآن، إن قلت قامت انتهى الأمر، وقلت ما قامت كيف ما قامت؟ هناك الحجة هي نفسها وعينها وذاتها هنا، ثم إذا سلكنا معك مشايرة وجدلا كما يقولون هنا ما قامت الحجة على الرجل الثاني وقامت على الأول، ولا تتصور العكس ولا العكس أولى، المتصور أنها قامت على الأول الذي تلقته الدعوة دعوة من؟ دعوة الله من مشايخه ودعت الحق لولده الذي سمعها ورعاه ففضل إحداهما. كويس. والثاني؟ والثاني أنا ما أحكم. معلش ما تخاف أنت أصلا يعني إذا حكمت لا تقطع الرأس. طيب والثاني هل يعتد يعني تقليده الآخر المشايخ وسخريته لولده أو من ولده؟ يعني هل تعتد مانعا من بلوغه هو الدعوة؟ يعني لو كنت في المثال السابق أعددت اختلاف اللغة في وصول الدين للكفار الأصليين مانعا لبلوغ الدعوة، يعتبر لم تبلغهم الدعوة، فهل تقليده الأعمى للمشايخ يعتبر أيضا مانعا لم تبلغه الدعوة لأنه لم يسمع؟ كأنه لم يسمع. لو أعيد عليه الكلام في لحظة الصفاء مرة ثانية وكأنه سمع الكلام لأول مرة. بارك الله فيك. أنا من جهتي أجبتك على هذا السؤال وقررت الجواب بأنه لا فرق، لكن أنا أقول هذا إن كان أحدهما معذورا فما يتوهم من سؤالك فالأول هو المعذور وليس الثاني، لأن الثاني صد ونأى بجانبه وأعرض عن الاستماع لدعوة الحق، أما الأول فأقبل واستمع وما اقتنع، مثل ما أكون هنا آنفا في بعض الصور اللي صورها أنه ما اقتنع بقيام الحج عليه. أن تصورنا أحد رجلين معذورا فهو الأول وليس الآخر، لأن هذا عرضت عليه الحجة وأقيمت لكنه لم يعبأ بها إطلاقا فنرى وعرض بجانبه. قال بالحال أنا لا أفرق أبدا بين الصورتين، وما صورة الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوهم إلا أن ينقلون هذه الصورة الثانية تماما. قوم نوح كما وصفهم أنا نخشى أن يكتع طبعا من الناس في مثل هذه الأمور الشخصية والعقلية ويظنون أنهم قد أقاموا الحجة ويكفرون الذي تخشاه. نحن قدمنا آنفا بيانا وكلاما ونقول ليس كله، قد ضربنا لكم مثلا ببعض الخاصة أنه قال له أن هذا الشرك وهذا كفر وهذا كفر فهذا لا يكفي، فليس كل من ادعى أن أقام الحجة. نحن هذا يعرفون أخواننا ذول من الشام كانوا يحضرون دروسنا بنلزمهم دائما ننصحهم لا تظنوا بأنفسكم العلم، لأنهم الحقيقة هم بالنسبة لعلماء هذه البلاد هم يشعرون بأن العلم عندهم وأن هناك جهال، لكن مع ذلك كنا نحذرهم لا تظنوا أنكم أقمتم الحجة عليهم لأنكم بعدهم في الطريق، بعد أنتم في الطريق. فنحن ننصح كما تريدون تماما ألا يتوسع أخواننا السلفيون في تكفير المسلمين الذين يصلون ويصومون على ضلالهم المبين، يعني لا سيما كما أشار الأخ مع تعليق الذي صدر منه من الأخ فيما بعد أنه نحن ما وظيفتنا أنه نرفع سيف التكفير صمتا على رقاب الناس، وإنما نحن ندعو الناس إلى ما هدانا الله إليه من الهدى والنور، وأن بقامة الحجة هذه ما يستطيع داعيها أي طالب علم، هذا حق. لكن الصور التي تناقش واضحة أن الحجة قائمة على أمثالهم. طيب في هذا المسؤول شوي لكتير فضل المفهوم الأدام السابق أن البيئة التي يعيشها الفرد والمجتمع وقباح العلماء المستدين في نفس البيئة له علاقة وثيقة بهل يعمر بالجهل في الشرك الأكبر أو لا؟ نعم هذا صحيح، بس من تمام الصحة أن تبين السبب. هل أنت مش عارف السبب؟ أول موضوع الوضوء والصلاة متكررة يوميا نعم ايش في ايه كنا؟ الآن كان مثل الوضوء والصلاة بتكرارها يوميا أكثر من مرة لم يعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصر. نعم لهذا السبب يختلف من بيئة هو كذلك، لكن بعبارة أخرى حينما يعيش الإنسان في مجتمع إسلامي عالم صالح فهو لا يعذر بالجهل خاصة بما يتعلق بالعقيدة، وإذا كان يعيش في مجتمع إسلامي إسما لكنه واقعيا ليس كذلك، فهو يعذر لأنه لا يوجد لديه من يقيم حجة الله عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.